إن رمت المعالي والعز المقيم في دار الجنان والفوز العظيم. إن رمت المعالي والعز المقيم في دار الجنان والفوز العظيم. سلم لا تبالي، سلم لا تبالي، أمرك للكريم تحظى بالجمال ودوام النعيم. ربك ذو الجلال بأمورك عليم. إن رمت المعالي والعز المقيم في دار الجنان والفوز العظيم. سلم لا تبالي، أمرك للكريم تحظى بالجمال ودوام النعيم. ربك ذو الجلال بأمورك عليم. صدرك لا تضيق إن حل العسير العسير. صدرك لا تضيق إن حل العسير العسير العسير العسير. والتيسير حقق فالناقد بصير. ما حلت كروب، ما حلت كروب بالعبد الفقير. يكشفها إلهي باللطف العميم. سلم لا تبالي، أمرك للكريم قدرك لا تطير. إن حل العسير والتيسير حقق فالناقد بصير. ما حلت كروب، ما حلت هموم، ما حلت كروب بالعبد الفقير. يكشفها إلهي باللطف العميم العميم. سلم لا أمرك للكريم. خلص اعتقادك من سوء الظنون والأمر. سلم يا عظيم الشؤون. اعتقادك من سوء الظنون والأمر. سلم والأمر سلم لعظيم والذي بدا لك من غام يهود. لا تضيق ما قدر يكون ما اختاره فينا يفعله الحكيم سلم لا تضيق والذي بدا لك من غرب يهود صدرك لا تضيق ما قدر يكون ما قدر يكون ما اختاره فينا يفعله الحكيم سلم لا تبالي أمرك للكريم شكورا راضي بالقليل كن عبدا شكورا راضي بالقليل واتق المعاصي واصنع الجميل دأبها الرحيم العزيز فيها العزيز فيها مفتقر ذليل كن بالله واثق لا لا تخشى المليم إن عداك أمر إن عداك أمر لا تخف أذاك فالذي يصيبك لن يصب سواك فالمولى بيده فقرك وغناك التوفيق من الله ضلت أول ذات الرضا سلاما الرضا سلاما الرضا سلاما سلاما سلاما الرضا سلاما والاعتراف ذميم الرضا سلاما السلام بالرضا الرضا سلام وصم ذميم الرضا سلام والاعتراف ذميم سلم لا تبالي أمرك للكريم الرضا سلام سلام الرضا سلام الرضا سلام الرضا سلام سلام الرضا سلام والطمع ذميم ومع ذميم الرضا سلام الرضا سلام